Охуеть. Охуеть. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الإيه؟ من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. الباب اللي قبل هذا مباشرة البخاري رحمه الله يقول: باب كفران العشير وكفر دون كفر. أراد رحمه الله أن يقول: كما أن كل طاعة تدخل في الإيمان فإن كل معصية تدخل فين؟ تدخل في الكفر، تدخل في الكفر. وبعض العلماء يقول إن المعاصي تكون كفرا من باب كفر النعمة، في أنك استخدمت النعمة في غير محلها. ولذلك يقول رب العالمين في القرآن العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكرك للنعمة أن تستخدم النعمة فيما أباح رب العالمين، تستخدم العينين في المباح، اللسان في المباح، المال في المباح، وهكذا. فإن استخدمت النعمة في غير المباح فهذا كفران للنعمة. فالمصنف رحمه الله راح جايب الباب داخل في الباب الآخر لكي يقول لك: مش معنى ان انا سميت المعاصي كفر ان هو كافر بالله يخرج عن ملة الاسلام. باب المعاصي من امر الايه؟ ولا يكفر مين؟ صاحبها الا بالشرك. اصل ممكن من الباب اللي قبليه باب كفران العشير، بس يبقى المرأة التي تعصي زوجها امرأة كافرة. لكن دي ده كفر ايه؟ اسمه كفر ايه ده؟ العشير. وكفر دون كفر يعني كفر لا يخرج عن ملة الايه؟ عن ملة الاسلام، الذي يسمى بكفر النعمة. لذلك ربما يفهم انسان خطأ فراح جالك البخاري وراح قالك المعاصي منين؟ من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها الا امتى؟ الا بالشرك. خدت بالك؟ لذلك تعالوا لنتأمل كلمة المعاصي. يعني ايه معصية؟ المعصية بمعنى المخالفة في اللغة، عصى العبد ربه إذا خالفه. والمخالفة نوعان: ترك لأمر أو فعل لنهي. يبقى المخالفة كم نوع؟ نوعان: إما أن تترك أمرا وإما أن تقترف نهيا. هذه مخالفة وهذه مخالفة، لأن الأمر ينبغي أن تمتثل له والنهي ينبغي أن تجتنبه. هنا يقول المعاصي، المعاصي ما لها من أمر الإيه؟ الجاهلية. أقول لكم على حاجة: كل إنسان يعصي الله جاهلا بقدر الله وبعظمة الله، صح ولا لا؟ اسمع كده: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيه معنى كلمة جهالة هنا؟ الجهالة هنا مش بمعنى الجهل، يعني واحد جاهل. الجاهل إذا فعل الشيء وهو لا يعلمه هل يعاقب عليه؟ الجواب لا يعاقب عليه. ولذلك ربنا لم يقل في الآية بجهل، إنما قال بإيه؟ بجهل. الجهالة هي السفاهة. يعني إيه برضو السفاهة؟ يعني عدم تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقدر الله حق قدره ولا يعظمه حق تعظيمه. والإنسان ما عصى الله سبحانه وتعالى إلا بسبب ذلك. أنت تتوقع أن هناك زانيا يزني عياذا بالله وهو محتقد أن الله مطلع عليه ويراه ويسمعه؟ أذكر لو إن زاني بيفعل هذه الفعلة ودخل طفل صغير ماذا يصنع؟ يختفي منه ويموه عليه. مع إيه؟ مع طفل إيه؟ مع طفل صغير. فما بالك بالملك جل جلاله. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس بكامل الإيمان. فلذلك قال العلماء: المعصية تدل على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بتصدر منه معصية يدل ذلك على عدم تعظيم الله. يبقى من صار بعض الناس يسبون يشتمون يغتابون ينمون، كل هذا يدل على عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره وعدم تعظيم الله حق تعظيمه. باب المعاصي من أمر الجاهلية. إيه هي الجاهلية؟ الجاهلية هي ما سبقت الإسلام، اللي سبق الإسلام اسمه ايه؟ جاهلية. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن أصف الزمن الذي أنا فيه بزمن جاهلية، ما ينفعش، لأنك لما تقول إحنا في زمن جاهلية يبقى معنى كده ما جاش إيه، ما جاش إسلام، غلط. اوعى تقول احنا في زمن جاهليه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش احنا في زمن جاهليه، انما بيقول له انك امرؤ ايه فيك جاهليه، يبقى ممكن اسمي الفعله دي من افعال الجاهليه، القوله دي من اقوال الجاهليه، لكن ما ينفعش اسمي الزمن بزمن جاهليه، لان الجاهليه هي التي كانت قبل الايه قبل الإسلام. لذلك يخطئ من يقول لقد عادت الجاهلية مرة أخرى بصوتها ورجلها، غلط. في بعض أفعال فيها جاهلية، أقوال فيها جاهلية، لكن ما تقولش الجاهلية زمن الجاهلية هذا يبقى ما فيش إسلام. يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك بعض العلماء عليهم رحمة الله قال أنا عايز أفرق ما بين الجهل وما بين الجهالة. فرق يا عم ما بين كلمة جهل وجهالة. قال الجهل عدم العلم، إنه ماشي. قال والجهالة عدم تعظيم الله، عدم تقدير الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ قال يعني الجهالة فعل العمل وهو يعلم انه خطأ لعدم تعظيمه لله جل جلاله، لكن الجهل فعل العمل وهو لا يعلم انه ايه انه خطأ، فعل الخطأ ولا يدري انه خطأ. باب المعاصي من امر الايه الجاهلية، باب المعاصي مبتدأ من امر الجاهلية، الخبر بتاعها المبتدأ. ولا يكفر صاحبها، ولا يكفر صاحبها، لأن من الناس من كفر بالمعصية. الخوارج عندهم اللي يفعل كبيرة من كبائر كفر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم، اسمعوا دي وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، عنده الإيمان إيه هو الإيمان عند الخوارج؟ اسمع كده راح قال إيه، الإيمان عندي قول وعمل. تقول لي ده نفس تعريف مين؟ تعريف البخاري وأهل السنة، قول وعمل. بس بقى الخارج يقول لك ايه، العمل قول وكل العمل، وكل ليه؟ لا، بمعنى من ترك شيئا من العمل لا يكون مؤمنا، من ترك شيئا من العمل لا يكون عندهم ايه، لا يكون عندهم مؤمنا. فعند الخوارج اسمع دي، بر الوالدين يقول لي ايه، اسمع، شرط لصحة الإيمان. معنى كده اللي يعق الوالدين يبقى كافر. السرقة، بص، عدم السرقة شرط لصحة الإيمان، يبقى اللي يفرق كافر. عدم الغيبة شرط في صحة الإيمان، يبقى اللي يغتاب كافر. انتوا واخدين بالكم من الكلام كله؟ فلذلك البخاري راح لاحق وراح قايل ايه، ولا يكفر مين، ولا يكفر صاحبه. يبقى بيرد على مين هو؟ على الخوارج، وبيرد على المعتزلة. المعتزلة بقى يتفلسفوا لك فيها، يقول لك بص بقى، اللي يعمل كبيرة من الكبائر يبقى مش مسلم، انما يبقى كافر. قال لا، ولا كافر، لا مسلم ولا كافر. امال هو فين؟ الف منزلة بين المنزلتين، لا محصل مؤمن ولا محصل كافر. ازاي دي يا عم؟ قال واحد خرج من السويس للقاهرة وقف في النص، هو في السويس؟ قال له لا، في القاهرة؟ قال لي لا. قال لي ماشي كده اهي، لا هو في السويس ولا هو في القاهرة. قلنا له ازاي الكلام ده يا عم؟ يعني لما يموت دلوقتي نحطه مع الكفار ولا نحطه مع المسلمين؟ لما يموت نورثه ولا ما نورثوش، ولا نعمل فيه ايه؟ نعمله معاملة مين لما يموت؟ قال مات. قال اه. قال خلاص، غسلوه وكفنوه وادفنوه مع المسلمين وصلوا عليه. طب وفي الآخرة؟ قال لا، ده كافر مش هيخرج من النار، مخلد فيها. طب منين انا هدعو في الصلاة واقول يا رب اغفر له وارحمه وانا بعتقد في نفس التوقيت انه فين؟ يعني انتوا واخدين بالكم من دول؟ فلذلك البخاري قال لك سيبك من كل الكلام ده، ولا يكفر مين؟ ما يكفرش صاحبه الا بحاجة واحدة، الا بالايه؟ مش ولا يقصد بالشرك ان الشرك بس المكذب. طب هقول لكم على حاجه، واحد كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده اشرك؟ اشرك؟ لا. طب ده مسلم؟ لا. كافر ولا مش كافر؟ كافر. هل يغفر الله له لو مات على كده؟ يغفر الله له؟ الجواب لا، مخلد في النار. امال البخاري بيقول بالشرك ليه؟ قصد الشرك وقصد الكفر، يعني ولا يكفر صاحبها الا بالشرك اللي، لان في شرك كفر اصغر وكفر اكبر، وشرك اصغر وشرك اكبر. بناء عليه كلمه الشرك هنا يدخل معاها كمان كلمه الايه؟ كلمه الكفر. طيب ايه؟ يبقى في اشياء ممكن يكفر الانسان بها ولا تكون شركا، صح ولا لا؟ اللي يجحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جحد الصلاة، مش تكاسل عن الصلاة، لا جحد الصلاة. يا عم في صلاة؟ يقول لك لا لا ما فيش حاجة اسمها صلاة. في زكاة؟ لا لا لا ما فيش حاجة اسمها زكاة. يبقى ده كفر، وفي نفس التوقيت مش ايه؟ مش شرك. يبقى اذا ولا يكفر صاحبها الا بالشرك، وايه تاني؟ والكفر. يبقى كلمة الشرك هنا عند البخاري تعني كلمتين، ايه وايه؟ الكفر والشرك. اللي يخرج عن ملة الاسلام ولا الذي لا يخرج عن ملة الاسلام؟ ها؟ اللي يخرج عن ملة الاسلام. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الكفر ما ينزلش تحت رحمة الله لو مات صاحبه عليه. ايه؟ اقرأ الاية دي واسمعها قوي وتدبرها. اسمع الاية بتقول ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن إيه؟ عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد مضى. طب إن لم ينتهوا مش هيغفر لهم. يبقى الكفر لا يغفره الله إلا إذا عمل إيه صاحبه؟ ينتهي عنه. أهي الآية أهي، قل للذين كفروا، ها؟ ما قالش أنتوا في رحمة الله أن يغفر الله لهم، لا، قل للذين كفروا، اشترط إن ينتهوا عن إيه؟ عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. طب إن لم ينتهوا يبقى لا يغفر لهم. ولذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، إن الله ها لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى أي معصية ما دون ذلك يعني أقل من ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمين؟ لكل حد، لمن يشاء، ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا. فلذلك يبقى الشرك هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الكفر، الشرك والكفر. ولا يكفر صاحبها الا بالشرك. يبقى هو بيقول الكلام ده عشان يرد على مين؟ على الخوارج الذين كفروا بالايه؟ بالمعصيه. اسمع اللي جاي دي كمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، انك امرؤ فيك جاهليه. الكلمه دي تتقال لمين؟ لابي ذر، زي ما هيجي في الحديث هأخرها من غير ما يجي الحديث بتاع أبي ذر. وقول الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الآية دي دلت، يلي قلت لي بر الوالدين شرط لصحة الإيمان، لا، الآية دي بتدل على إن البر الوالدين لو واحد ما برش ممكن ربنا يغفر له ولا لا؟ ما هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى لو واحد كان متكاسل عن الصوم ممكن يغفر له ربنا؟ واحد كذب، واحد زنى، واحد سرق، اهو ويغفر ما دون ذلك، بس لمين؟ لمن يشاء. يبقى ان غفر له دخل الجنه، وان لم يغفر له هيدخل النار، وبعدين في النهايه هيدخل الجنه. لكن اللي مش هيدخل الجنه الاولاني، ان الله لا يغفر عنه، يموت مشركا شركا اكبر. خدت بالك؟ ولذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب تعالى بقى حديث، انك امرؤ فيك جاهليه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحدب عن المعرور بن سوي قال لقيت ابا ذر رضي الله تعالى عنه جندب بن جناده بالربذه وعليه حله وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك. يعني ايه قصة الحديث ده؟ ابو ذر لابس حلة، الحلة دي ما كان فيها ثوبان، يبقى لابس كم ثوب؟ ثوبان. وغلامه، وفي بعض الالفاظ وعبده اللي عنده ملبسه هو كمان ايه؟ حلة. يعني هو لابس توبين وعبده لابس كام؟ توبين. فالرجل اللي عايز يسأله هو مستغرب على ايه؟ ازاي العبد يلبس زي مين؟ مثل سيده. هو مين اللي ملبسه؟ سيده اللي هو مين؟ ابو ذر. معنى كده ان ابو ذر كان يلبس ثيابا، اذا لبس ثيابا يلبس مين زيه؟ يلبس عبده زيه. خدوا بالكم من القصه دي. قال لقيت ابا ذر بالربذة منطقة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك. سألوا عن ايه بقى؟ يعني انت لابس اللبس ده ازاي تلبس ايه؟ يبقى كم من العدد يعملوا ايه؟ اذا لابس هو حلة عبد يلبس ايه؟ حتة قماشة وخير او خلاص؟ لا، ما هو لو كان العدد ان كل واحد بيلبس التاني زيه ما كانش هيسأل، لكن معنى انه يسأل انه شاف حاجة مالها عجيبة. انت واخد بالك؟ السيد ازاي يعمل كده مع عبده؟ قال لك على حد. فسألته عن ذلك فقال اني سببت رجلا. في يوم من الايام عملت ايه؟ سببت رجلا. وهقول لك يعني ايه سبب. فعيرته بامه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. فمن ساعتها ابو ذر لا يسب عبدا بل ويلبس العبد نفس اللي هو ايه؟ نفس اللي بيلبسه، ويأكله نفس اللي بيأكله. هكذا ابو ذر رضي الله عنه. تعالوا بقى الحديث ده، بعض العلماء قال طب ايه علاقة الحديث ده بالترجمة دي؟ باب المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها الا بالشرك. قال انت مش بترد على الخوارج يا بخاري؟ قال اه. قال طب واحد سب، هو السباب ده كبيرة من كده، عيره بأم، التعيير بالأم. قال له ايه؟ قال له امك امك يا ابن السوداء، او قال له امك كانت اعجمية. خدوا بالكم، ابو ذر قال له يا ابن الايه السوداء او امك كانت اعجمية، ما قالوش يا ابن ويا ابن ويومك وامك وابوك وعيلتك واللي جابك، ما فيش الكلام ده. خدت بالك؟ طب دي من الصغار ولا من الكبائر؟ العلماء قالوا من الصغار باللفظة اللي بيقولها ابو ذر، لكن واحد قذف الثاني بامه يبقى دي كبائر ولا صغار؟ كبائر. طب ازاي حطيت الصغائر والخوارج ما بيكفروش بالصغائر، ده بيكفروا بالايه بس؟ بالكبائر. قال لك انت ناسي ان ابو ذر قدره عظيم في الاسلام، فصغيرة المعظم تعتبر ايه؟ كبيرة. لان ابو ذر ماله كبير في قومه، فصغيرته تعتبر دي وجهة نظر البخاري. اما ابن بطال جي يشرح الباب ده راح شايل الحديث خالص وقال لك ايه؟ باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها ان الله لا يكفر ان يشرك ايه؟ خلاص. قال لك الايه دي هي اللي تليق بالباب ده، وراح ماشي كانه بيقول ان البخاري جاب الحديث ده هنا ايه؟ خطا، الحديث ده ما يليقش بالايه؟ بالباب ده. لكن العلماء قالوا لا، صغيرة المعظم الذي يقتدى به مالها كبيرة. مين ابو ذر رضي الله تعالى عنه؟ ابو ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه. ابو ذر رضوان الله تعالى عليه لم يسجد لصنم في الجاهلية قط، ما سجدش لصنم قبل كده ابدا. والاعجب من كده في ابي ذر رضي الله تعالى عنه، سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرى عامل ايه؟ كان قاعد بقى في القبيلة بتاعته، قبيلة غثار، راح منادي على اخيه قال يا فلان، والحديث بطولة صحيح مسلم، يا فلان. قال اذهب الى هذا الرجل واتني بخبره، قل لي الرجل ده حكايته. وكان لا يقتنع لا فيه اصنام ولا الكلام ده، مش مقتنع ان دي الالهة. فذهب اخو ابي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب اليه عمل معاه ايه؟ اول ما ذهب اليه عمل معاه ايه؟ اول ما ذهب اليه للنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. قال لك لو انا رجعت قلت لابي ذر الرجل بالفعل بعثه الله ومسلم والكلام ده ممكن يسبني ويشتمني، مش يسمح كلامي. طب انا اعمل ايه؟ اخوه. قال بس انا هحتال عليه بحيل. طب احتال عليه بحيل، راح طلع على هناك وراح قال له ماذا كيف وجدت الرجل؟ قال والله نعم الرجل. ما أيضا صلاة معه. قال والله رأيته طيبا. عمال يديله كلام ايه مجمل مش عايز يحكي له، قال له ولا قلت ولا عملت ولا حد. قال والله ما شفيتني، ما شفتنيش فيه، لا ذهبنا انا اليه. هو كان عايز كده، عايزه هو اللي يعمل ايه، يروح بنفسه ليستدل عليه. كان في التوقيت ده مشرك مكة يقفون على حدود مكة، اللي داخل يسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجعوه، واللي معاه بداخل مكة يعذبوه. يبقى اللي داخل يسأل عليه ارجع، ما يدخلش، عايزين يدخلوا حد، واللي جوه اتبعه يعذبوه ويضربوه. ابو بذر هيدخل ازاي؟ دخل متسلل، بعد ما دخل متسلل عايز يستخبى في حته. ما هو اهل مكة لو شافوه تعالى انت مش من البلد، انت جاي هنا ليه؟ قال فاختبأت 3 أيام بجوار بئر زمزم لا اجد اللقمة التي اطعمها الا ماء زمزم. شوف بقى، يتحمل 3 أيام على شرب ايه بس؟ ماء زمزم بس. اسمع كلمة ابو ذر رضي الله عنه بيقول لك ايه؟ حتى عكنت بطني وارتفع كرشي. ارتفع كرشه منين؟ من المية، وعكنت بطني. المهم بعد 3 أيام قال رأيت علي بن أبي طالب. شاف علي بن أبي طالب، فقال له إيه؟ اسمع بيقول له إيه لعلي بن أبي طالب. قال له علي أنت لست من أهل هذه البلدة؟ قال نعم. قال من أي البلد أنت؟ قال من قبيلة غافر. فأخذه وضيفه، ما فتحوش في حاجة، راح سيبه، راح رجع تاني أبو ذر فين؟ يستخبى عند بئر زمزم. مين شافه تاني؟ سيدنا علي رضي الله عنه، وهو فاكر ان واحد ضله ايه؟ مش قال انت الرجل، انت لسه هنا؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال اقول لك وتكتم عني؟ تقولش حد. قال له اكتم عنك. قال انما جئت لهذا الرجل الذي يدعي انه نبي. قال وما تريد منه؟ قال أريد أن أعرف خبر هذا الرجل. قال إذا سير خلفي، إذا وجدت على علي أحدا من المشركين سأقف أصلح نعلي وتسير أنت، وإن لم أجد سأذهب إليه وأشير لك عليه فهذا هو الرجل. قال سأفعل. فضل ماشي وهو مين؟ علي رضي الله عنه. ما لغاية مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. أول مراحل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أهل، ابتداء لما جاء بيقول له ايه؟ يقول له منذ 3 أيام وأنا هنا. شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له وماذا أكلت؟ قال ما أخذت شيئا إلا من ماء زمزم حتى ارتفع كرشي وعكرت بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طائم وشفاء سقم، إنها مباركة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل تأذن لي أن أضيفه؟ قال اذهب به يا أبا بكر. فأبو بكر عمل معاه إيه؟ ضيفه، فوضع أمامه بعض التمرات فأكل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رجع ما خلاص بقى كده دماغه رايق، مش جعان ولا مشغول بطعام ولا شراب ولا أي حاجة، هو كده رايق ونفسه هادئ. راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من أي البلاد أنت؟ أنت منين؟ قال أنا من قبيلة غافر. قال غافر، غافر كأنه كرهها. كانوا دايما اللي رايح واللي جاي يطلع عليه ياخد الفلوس بتاعته، قبيلة غافر. قال يعني جاي اللي من قبيلة كلها قطاع طرق أو معظمهم. قال من غافر، غافر كأنه كرهها. ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قصته طويلة ومشهورة رضوان الله تعالى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام راح قايل له إيه؟ قال يا أبا ذر لو علمت قريش بك لقتلوك، لو عرفوا بك إن أنت أسلمت هيعملوا فيك إيه؟ هيقتلوك، ولو قتلوك لهيشت قبيلة غافر على قريش. قبيلة غافر مش هتسكت، هتيجي على مين؟ على قريش، هتبقى معركة. فالحق بقومك إلى أن تعلم ظهوري، فالحق بي. لما تعرف أن أمر انتشر ابقى اعمل إيه؟ ابقى تعالى بس دلوقتي اعمل ايه؟ ارجع لقومك. قال ابو ذر مع نفسه: ارجع دون ان اصدع بها، اصدع بها اللي هي كلمه الايه؟ التوحيد. ارجع دون ان اصدع بها؟ لا والله لم اخرج. هم بقى عمالين يدوروا على اي حد اسلم عشان يعذبوه. بص ابو ذر هيعمل ايه؟ طلع على المسجد الحرام: يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا. الناس كلها اجتمعت. قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهم بيدوروا على مين؟ دوروا على اي حد. فقاموا عليه فضربوه حتى اصبح بين اقدامهم، هذا ضرب في وجهه وهذا في صدره وهذا في ظهره وهذا، حتى جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من هذا اللي انتم بتضربوه ده؟ تعرفينه مين؟ فقالوا: لا. قال: هذا جندب ابن جنادة من قبيلة غافر، والله لو قتلتوه ما تركوا لكم قافلة ذاهبة ولا عايبة. اعملوا حسابكم، فلوسكم كلها هتضيع. فخافوا على فلوسهم فتركوا أبا ذر. فأبو ذر قام يمسح ملابسه، قال: والله لن أخرج حتى أصدح بها ثانية، أقولها ثاني قبل ما أخرج برضه. ثاني يوم رح مجمعهم: يا بني كذا، يا بني كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. راحوا قايمين عليه ضربينه. جاء العباس عمل نفس الموضوع. في الثالثة فعل هذا ضرب العباس وجعلهم يتركوه. قال له العباس: أما قال لك نبيك الحق بقومك؟ ومش قال لك روح قومك؟ قال: بلى. قال: إذا اذهب إليهم واسمع لكلامه. فأبو ذر راح رايح فين؟ لقومه. أول ما ذهب مراته جاية تقرب منه، راح قال: وجهي من وجهك حرام، انت على دين وانا على دين. مين سمعه؟ ابوه. انت على دين وانا على دين. قالت: والله لا يسعني الا الذي وسعك. قال: اذن اذهبي اغتسلي وقولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فدخل ابوه قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ابوه اسلم. وراح طالع على قبيلة غافر، جمع قبيلة غافر، قال: يا قبيلة غافر، والله وجهي من وجوهكم حرام ولساني عليكم حرام، لا أكلم واحدا منكم، أنتم على دين وأنا على دين. قالوا: ما هذا؟ فقص عليهم الإسلام. فأسلمت نصف القبيلة. نصف قبيلة إيه؟ غافر أسلم. النصف الثاني قال: لو ظهر أمره سنسلم معك، لو حصل احنا كمان هنسلم. ويقدر رب العالمين سبحانه وتعالى لما يظهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقية القبيلة تسلم. قبيلة كاملة تسلم بمين؟ بأبي ذر. يأتي قائد وسيد قبيلة أسلم يقوم ويقول: يا قوم، إن بني أعمامنا من بني غافر أسلموا، والله لا يسعنا إلا ما وسعهم، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فأسلمت قبيلة أسلم. رجع أبو ذر للنبي ومعه كم قبيلة؟ معه قبيلتان أسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غفار أسلمت غفر الله لها، وأسلم سلم أسلمت سلمها الله أو سلمها الله. رجع رضي الله تعالى عنه باثنين. أبو ذر بالرغم أنه ربع الإسلام من أوائل الذين أسلموا، ربع الإسلام أبو ذر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: تموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، لأن أبا ذر يبعث كأمة واحدة، رضي الله عنه أبو ذر. ففي يوم من الأيام معه عبد. بعض الروايات بتقول أنه هو بلال، من رواية الوليد بن مسلم لكنها منقطعة. يقول انه بلال، لان بلال لم يكن مولى لابي ذر، انما كان مولى لمين؟ لابي بكر الصديق، اشتراه واعتقه. فيقول انه بلال. المهم ان كان عنده ايه؟ عبد. ففي يوم من الايام سب. يعني ايه السب؟ سب يعني قطع. يبقى لما تيجي تسب واحد كأنك عملت ايه اللي بينك وبين عملت فيه ايه؟ قطعته. ده معنى سب، كأنه قطع حاجة. وبعض العلماء يقول لك السب من السبة. ايه هي السبة؟ معذرة في العبارة، السبة حلقة الدبر. تسمى بالسبة، قالوا على الكلام والشتائم سبة، لأن هذا يتأذى منه وشيء يستفحش وهذا شيء يتأذى منه ويستفحش. لذلك بيقول أنا في يوم من الأيام عملت إيه مع رجل سبيته. الرجل ده راح اشتكى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلى الله عليه وسلم له أعيرته بأمه؟ يعني ايه عيرته؟ يعني ألحقت تلحق به العار، ده اللي معنى الكلمة. مع انه بيقول له ايه بس؟ يا ابن السوداء أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إن كان يعمل، مش لازم عبد، إن كان يعمل تحته أفراد ينبغي عليه أن يرفق بهم، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، ومع العبد أن يكسيه مما اكتسى وألا يكلفه ما فوق ما يطيق، وإذا فعل فعليه أن يعينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أمور المعاصي والسب والشتم من أمور الإيه؟ من الأمور الجاهلية. وهذا يدلك على سرعة امتثال الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. عملي أبو ذر عملي في بداية الحديث عليه حلة وغلامه عليه حلة، دي استجابة لأمر الرسول. في بعض الروايات عجيبة جدا قرأتها، إنه مرة تكلم مع بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع فقال سلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع أبو ذر قدمه على الأرض وأقسم بالله العظيم لن يرفعها إلا إذا وضع بلال قدمه عليها. جاء بلال وهو يقول يا أبا ذر يرحمك الله، والله عفوت عنك، والله عفوت عنك، وهو يقول والله لن أرفعها إلا إذا وضعت قدمك عليها، وما رفعهاش من على الأرض، يحط وجهه على الأرض حتى يرفع بلال رضي الله عنه قدمه ويجعلها على عنق أو على وجه أبي ذر حتى يقوم أبو ذر رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الذين استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بقول ولا بقول وفعل على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول إنك امرؤ فيك جاهلية. تعال الآن، تعال الآن وما يحدث الآن. أنا أسألكم سؤالا يا جماعة، الكورة في النهاية اسمها إيه؟ لعب كورة. في النهاية اسمها لعب كورة. شفتوا رمضان أيام رمضان ها؟ الشوارع فاضية ازاي؟ الشوارع فاضية وكل ساكن، كل ده ليه؟ عشان كورة. وممكن اقطع الولاء الذي بيني وبين اخواني بسبب كورة. اقطع الولاء الذي بيني وبين اخواني، بيني وبينهم الاسلام، يربط بيني وبينهم لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحدث ما يحدث من أجل كرة. بل يأتي البعض ويقول الكرة من مصالح الوطن العليا. الكرة من إيه؟ مصالح الوطن العليا. والله لا أدري يعني إلى أي حد سنوصل مثل هذه المسألة. فينبغي علينا أن نتقي الله في أنفسنا في وسط الأزمات التي تلاحقنا، خدت بالك، وتلاحق الأمة، نأتي ونفعل مثل هذا وكأننا يعني إذا حرمنا تصدق ناس بتعيط وناس زعلانة وناس ما بتاكلش وناس ما بتشربش، وهي تعلم ما يحدث في الأقصى وفي هنا وهنالك وفي العراق، ما امتنعش عن طعامه ولا شرابه ولا نزل الدمعة عشانهم، لكن عشان ماتش وعشان كورة يحدث ما يحدث. عارفين هذا يدل على إيه؟ معذرة في الكلمة، كل إناء بينضح بما ينضح بما فيه. شوف القلب تشرب ايه. ده احنا اصبحنا حتى اسمها لعب كورة، بنسمي التسميات. اللي واقف في الجون اسمه ايه؟ حارس. حارس هو كيس بنك ست يا عم ده كورة. يعني لا هترفع لنا وباء انفلونزا الخنازير، ولا هترجع لنا الاقصى، ولا هترجع المصالح الاقتصادية، ولا الكلام ده خالص. ولذلك انا بسأل سؤالا، لو مصر دخلت كاس العالم وخدت كاس العالم ايه اللي يحصل؟ انا بسأل سؤال، يعني ايه اللي البرازيل خدت كاس العالم؟ انا بسألكم، البرازيل خدت كاس العالم؟ اقتصادها عامل ايه؟ سنوات قبل كده هي عاملة ايه؟ احوالها ايه؟ مش عارف، واحد دفاع، واحد هجوم، واحد مش عارف ايه، واحد ايه، واسماء كأنها اسماء ايه؟ اسماء يعني اسماء ارض معركة واسماء جهاد. خدت بالك؟ والله العظيم يا اخواني بعض الناس، واحد الشيخ محمد طلع الجمعة يخطب الجمعة، الجمعة اللي فاتت، واحد بدون ذكر اسمه كبير قوي عايز اكلم الشيخ قبل ما يطلع المنبر، وراح يكلم الشيخ محمد، قال له يا شيخ، قال له ايه؟ قال له ما تنساش تدعي على الفريق على المنبر يا شيخ. جاي من ورا زحام وبتاع، تدعي يا شيخ. ده كويس ان ما فرضوش ان احنا نقنط في الصلوات، والله العظيم. وممكن يقول لك نقف حداد وبتاع والكلام ده، يا اخوان شايفين؟ قال سد، والنبي يقول له اعيرته بامه، واحد من الدعاء للاسف واخدين رايح هو ومراته يسمعوا الماتش، بيقول له ايه رايك وبتاع، وتقول ايه والماتش بيننا وبين الجزائر وبتاع، قال احنا متفوقين عليهم في الكره ومتفوقين عليهم برضو دعويا. من مشايخ الفضائيات اللي قال كده، احنا متفوقين عليهم في الكرة ومتفوقين عليهم دعويا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني، هناك من يعيش للجد، وهناك من يضيع عمره هباء منثورا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. خطبة زيد بن حارثة إن شاء الله. جزا الله خيرا عنا فضيلة الشيخ سعداء سعيد خير الجزاء لهذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وخطبة الجمعة غدا للشيخ علاء سعيد إن شاء الله العالمين في مسجد زيد بن حارثة بالعبور. في مسجد زيد بن حارثة بالعبور. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.